شيخك للنبي. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا حاج محمد. اللهم صل على جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم فنعم عقب الدار.

وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ

شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. الفاتحة.